ألو ألو نعم السلام عليكم. وعليكم السلام، كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله بخير. نحن من الكويت. أهلا وسهلا بالكويت يا شيخ. بالنسبة عندنا مسألة. نعم. الآن عندنا التبرك منتشر، معلوم، لأنه بوش جاءكم بوش. إيه. كيف الشباب يواجهون هذا المنكر؟ يعني كيف يخاطبون المرأة وكيف ينصحونها؟ عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. ما دام الدولة مع بوش فالعمل كله بوش. طيب يا شيخ. نعم.